تفسير الآية 36 من سورة الداريات، يقول تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تم تفسيرها مع الآية 35.